ويكفي لصحة الإسلام النطق مرة في العمر ويبقى وجوبها في كل سن لصحة الصلاة. هذا في من كان على غير الإسلام ثم أراد الدخول في الإسلام. قوله واعلم باستيقان أي جازما بلا شك يعني بيقين أنه لا يصح الإيمان والإسلام ولا تقبل الأعمال الصالحة بدون النطق بالشهادتين بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولا يشترط خصوص هذا اللفظ بل يكفي ما يعطي معناهما كقول لا رب إلا الله محمد نبي الله. وكذلك لو نطق بما يعطي معناهما بغير اللغة العربية لأنه صح منه أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني لو كان نطق بغير اللغة العربية بما يعطي معنى الشهادتين يكون شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهؤلاء شهدوا سواء شهدوا باللغة العربية أو بغير اللغة العربية حصلت منهم هذه الشهادة فيصح دخولهم في الإسلام إن كانوا على غير الإسلام ولو بغير اللغة العربية. ويوجد رواية أخرى لهذا الحديث بدل حتى يشهدوا حتى يقولوا، وهذا الحديث متواتر من الأحاديث المتواترة. فمن نطق بالشهادتين للدخول في الإسلام بما يعطي معنى الشهادتين بغير اللغة العربية يكون قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولو كان هذا الشخص يعرف العربية، لو كان يتقن العربية، لو أن نصرانيا عربيا يتقن العربية ويستطيع أن ينطق بالشهادتين باللغة العربية فأراد الدخول في الإسلام فنطق بمعنى الشهادتين بغير اللغة العربية صح دخوله في الإسلام. وهذا هو القول المعتمد. يوجد قول أنه لا يصح، لا تصح الشهادتان بغير اللغة العربية ممن يحسن العربية. هذا القول غير معتمد. القول المعتمد أنه يصح دخول الشخص في الإسلام لو نطق بالشهادتين بغير اللغة العربية وإن كان يحسنها. إذن هذا الكلام ينطبق على من كان على غير الإسلام وأراد الدخول في الإسلام. أما من نشأ بين أبوين مسلمين فلا يشترط أن ينطق بالشهادتين لصحة إسلامه، فهو مسلم بالتبعية يتبع والديه في هذا ما لم ينقض إسلامه ناقض، يعني ما لم يحصل منه اعتقاد كفري أو لفظ كفري. بعد البلوغ بالنسبة لللفظ، إن كان بلغ على التوحيد على الإسلام لا يشترط أن ينطق بالشهادتين لصحة إسلامه. لو عاش كل عمره من غير أن ينطق بالشهادتين ومات من غير أن ينطق بالشهادتين، لأنه ولد من أبوين مسلمين وعقيدته صحيحة، هذا مات على الإسلام. وهذا النطق يكفي مرة واحدة في العمر لصحة الإسلام، هذا في من كان على غير الإسلام ثم أراد الدخول في الإسلام. إذا من كان على غير الإسلام وأراد الدخول في الإسلام حتى يصح إسلامه لا بد أن ينطق بالشهادتين مرة في العمر، المرة التي دخل بسببها في الإسلام. فالآن صار مسلما، بعد ذلك صار يجب عليه النطق بالشهادتين في كل صلاة لصحة الصلاة، ليس من أجل صحة الإسلام إنما من أجل صحة صلاته. نحن لا نعرف ماذا في قلب هذا الإنسان، فإذا سمعناه نطق بالشهادتين نحكم عليه بحسب الظاهر، نقول هذا مسلم ظاهرا. أما عند الله تعالى لا يكون مسلما إلا إذا صاحب هذا النطق اعتقاد بالقلب، لا يكفي فقط النطق حتى يصير مسلما، لا بد أن يوافق اعتقاده معنى الشهادتين. إذا كان الإيمان غير مصاحب للنطق فهذا الإنسان لو نطق بالشهادتين هو عند الله تعالى كافر، ما زال كافرا. لكن نحن بإيش نحكم عليه؟ بحسب الظاهر، الظاهر لنا أنه أننا سمعنا منه الشهادتين فنحكم عليه بالإسلام. الأعمال الصالحة من الكافر لا تقبل، مهما عمل من عمل صالح لا يقبل الله منه بدون الإيمان بالله تعالى. هذه الأعمال الصالحة التي يعملها الكافر في الدنيا الله تعالى يطعم الكافر بها ويسقيه بها بهذه الأعمال الحسنة، أما في الآخرة لا نصيب له منها، يعني ليس له ثواب عليها. عندما ينصب الميزان يوم القيامة لا تكون هذه الأعمال الحسنة التي عملها الكافر في الدنيا لا تكون في كفة الحسنات حين ينصب الميزان، لا يكون له شيء من الحسنات. كان للسيدة عائشة قريب من قبيلتها من أقربائها اسمه عبد الله بن جدعان، كان كريما شديد الكرم حتى إنه كان يضع الطعام في جفان يعني أوعية عالية حتى في طريق المسافرين حتى لا يكلف المسافر عناء النزول عن دابته ليأكل وهو على دابته يمد يده ويأكل، كان كريما جدا. فمرة عائشة قالت: يا رسول الله، إن ابن عمي عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويؤوي الغريب، ماذا له؟ هل ينفعه ذلك عند الله؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. معناه أن عبد الله بن جدعان هذا كان ينكر الحياة الآخرة، لا يؤمن بالبعث بعد الموت، كان ينكر ذلك، لا يؤمن بيوم الدين، كان كافرا. فهذا الإطعام الذي كان يطعمه للناس وهذا الكرم لا ينفعه عند الله تعالى. قالت: إن ابن عمي عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويؤوي الغريب، يؤوي المسافر الغريب، هل ينفعه ذلك عند الله؟ يعني في الآخرة. قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مهما عمل الكافر من الحسنات في الدنيا لا ينال عليها ثوابا في الآخرة. عبد الله بن جدعان هذا في أول أمره كان سيء الخلق، كان مشاكسا، صاحب مشاكل يعني، من شدة ما بلغ من سوء الخلق أبوه تبرأ منه في أول شبابه، أبوه تبرأ منه وعشيرته تبرأت منه، قبيلته تبرأت منه، أبوه قال لقبيلته: هذا ليس ابني، أنتم شأنكم به، أنا لا دخل لي به. وهذا الأمر عند العرب أن يتبرأ الوالد من ابنه شيء شديد على النفس يكون، لأن الارتباط بالقبيلة كان ارتباطا قويا. الآن إذا قيل لفلان من قبيلة كذا قد يخجل أن ينسب إلى قبيلة بسبب الجهل في هذا الزمن، لكن عند العرب فيما مضى الانتساب إلى القبائل كان شرفا عندهم. فهذا عبد الله بن جدعان تبرأ أبوه منه لسوء خلقه، فخرج من حيث كان قومه لا يلوي على شيء، ذهب إلى الشعاب إلى الجبال، قال: أريد أن أدخل في غار، في مغارة، لعلي أجد ثعبانا يلدغني فأموت. كره حياته فأراد أن ينتحر، صعد إلى بعض جبال مكة إلى أن وجد شقا فتحة في الجبل، فدخل في هذه الفتحة إلى كهف، هناك وجد رجالا مدفونين أمواتا، وأمامهم ذهب وفضة كثير، ووجد ثعبانا عيناه جوهرتان تلمعان، ثعبان مصنوع صنعا من جواهر من ذهب، وله عينان من جوهرتين عظيمتين. فلما رأى ذلك رجع إليه حب الحياة، تعلق بالدنيا، وين هلا بدي انتحر وقتل حالي وكل هالذهب قدام مني. ورأى أمام هذه الجثث كلام مكتوب، أبيات من الشعر مكتوبة، في آخر بيت منها يقول كاتبه: صاحي صاحي أي يا صاحبي، صاحي هل رأيت، هل رأيت أو سمعت براع رد في الضرع ما جرى في الحلاب، صاحي هل رأيت، هل رأيت أو سمعت براع رد في الضرع ما جرى في الحلاب. هذا على رواية، وعلى رواية أخرى: صاحي هل ريت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرى في العلاب. نفس المعنى، ريت ورأيت، ما جرى وما قرى في العلاب، والحلاب يعني الوعاء الذي عندما يحلب، تحلب الشاة يوضع فيه الحليب. معناه: نحن كنا في هذه الدنيا، أنا بالدرس حبيبي، معناه نحن كنا في هذه الدنيا عشنا أعمارنا ثم أدركنا الموت فمتنا، فمثلنا كمثل الحليب الذي خرج من ثدي الشاة، من ثدي البقرة، هل يستطيع الراعي أن يعيده إلى ثديها؟ لا يستطيع. والواحد منا إذا مات، انقضى أجله، هل يستطيع أن يرجع إلى هذه الدنيا ليعمل صالحا؟ لا يستطيع. إذن فليتهيأ من الآن لما بعد الموت، فليستعد من الآن لما بعد الموت. هؤلاء البشر الذين كانوا في الكهف ميتين من زمن شداد بن عاد، فهذا عبد الله بن جدعان أخذ شيئا من الذهب وترك الباقي وسد فم الغار حتى لا يكتشف مكانه أحد، ثم صار يوزع على قومه، على قبيلته، حتى اشتهر أمره بالكرم، قد يقال حريري ذلك الزمن. فأحبه قومه بعد ما كان منبوذ بينهم كالبعير الأجرب، أحبه قومه واشتهر بينهم بالكرم والسخاء، لذلك كان يطعم، يتصدق على المساكين والأرامل، يطعم المسافرين. قلنا كان يضع لهم جفان، أطباق كبيرة من الطعام وعالية، حتى لا يحتاج المسافر أن ينزل عن دابته ليأكل، وهو على دابته يأكل ويمضي. صار له صيت كبير وشهرة عظيمة، ثم مات بعد كل هذا، مات كما سنموت نحن. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن ابن عمي عبد الله بن جدعان كان رجلا كريما، يقري الضيفان، يكسو الأرامل، يفعل كذا ويفعل كذا، هل ينفعه ذلك عند الله شيئا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. معناه ما كان يؤمن بالله، ما كان يؤمن باليوم الآخر، كان ينكر اليوم الآخر، يعني كان كافرا، فلا ينفع كل هذا العمل الصالح الذي عمله في الدنيا. وهكذا حال أي كافر من الكفار، أعماله الصالحة في الدنيا لا تنفعه في الآخرة. لذلك ربنا قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، يعني للمؤمنين الذين يتقون النار ويتقون العذاب بالإيمان بالله ورسوله. الذين يتقون الكفر، يجتنبون الكفر، يعني ستكون خاصة بالمؤمنين. بلى صحيح، لكن هل ينفعه يعني في الثواب، هل يأخذ ثوابا على ذلك؟ لا يأخذ ثوابا. عبد الله بن جدعان هذا مات قبل البعثة، قبل بعثة النبي مات، هو من أهل الفترة، يعني من الذين يدخلهم الله الجنة ولا يعذبهم بالنار، لأنهم ماتوا ولم يسمعوا بدعوة نبي من الأنبياء. لكن هذه الأعمال الصالحة التي عملها في الدنيا هل يكسب عليها ثوابا في الآخرة؟ لا، لا يكسب عليها ثوابا. هو يدخل الجنة فقط لأنه من أهل الفترة، لا لأنه كان يعمل صالحا في الدنيا، لأنه كان على الكفر. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أهل الفترة الذين وجدوا بعد رفع عيسى إلى السماء وقبل نزول الوحي على محمد صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء يسمون أهل الفترة، لم يكن بينهم نبي ووصلتهم دعوة الأنبياء السابقين محرفة، هؤلاء كفار. لكن مع كونهم كفارا الله تعالى لا يدخلهم جهنم، إنما يدخلهم الجنة، لأن الله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهؤلاء لم يأتهم رسول، مع كونهم كفارا لكن يدخلون الجنة ولا يكونون في مرتبة أقل مؤمن، بل أقل من مرتبة أقل مؤمن في الجنة مرتبتهم، لكن يكونون في الجنة لأن الله تعالى وعد ألا يعذب من لم يبلغه دعوة نبي من الأنبياء، وعد ألا يعذبه بالنار، بدخول النار. لكن الذين كانوا منهم يقتلون بناتهم خشية إملاق، خشية الفقر، يوبخون على ذلك، يعذبون على ذلك، لكن لا بدخول النار، عذابهم لا يكون بدخول النار، بشيء آخر. أنا أتكلم عن الذين كانوا يعيدون بناتهم حيات، هؤلاء يوبخون، هؤلاء الذين كانوا نعم يدفنون بناتهم أحياء يوبخون يوم القيامة على هذا الفعل، لأن هذا الفعل ينكره العقل، يقبحه العقل، العقل وحده يقبح مثل هذا الفعل، لا يرضى به. نعم صحيح، ليس كل العرب كانوا يفعلون هذا، ما كل المشركين كانوا يفعلون وأد البنات هذا، فالذين كانوا يعيدون بناتهم هؤلاء يوبخون ثم يدخلون الجنة. كانوا كفارا، لأن العقل يستقبح مثل هذا الفعل، نفس الإنسان تأبى مثل هذا الفعل. يعني إنسان عنده ولد وبنت، صبي وبنت، يدفن البنت حية، النفس تأبى، تستقبح هذا الفعل، معروف في طبائع النفس التي جعلها الله في البشر تقبيح هذا الأمر، فمعروف أنه قبيح، فعل قبيح، النفس تعرف أن هذا قبيح. فهؤلاء يوبخون، ورد في الحديث أنهم يوبخون لكن لا يدخلون النار، لا يدخلون النار بسبب هذا الفعل، لأنهم كانوا في فترة ليس فيها رسول ولا نبي، وكانت وصلتهم دعوة الأنبياء محرفة. فإذا الله تعالى قال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا الشرط، ليس يعمل من الصالحات فقط، وهو مؤمن، ف فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الشرط لقبول الأعمال الصالحة الإيمان بالله، ولا يظلمون نقيرا، لأن الله قال وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فمن عمل العمل الصالح في حال الإيمان فهذا يدخل الجنة، هؤلاء يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النقير هو الثقب الذي يكون في رأس نواة التمر، بذرة التمر يكون في رأسها ثقب صغير، هذا يسمى النقير. ولا يظلمون نقيرا يعني لا يظلمون بالمرة، هذا المراد. كذلك في الآية التي فيها ولا يظلمون فتيلا، الفتيل هو الخيط الذي يكون في منتصف نواة التمر. رفيع، ثم الأعمال الصالحة لا تكون مقبولة عند الله بدون الإيمان، والدليل على ذلك قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. تكلمنا عن هذا. قال المؤلف رحمه الله وأما من نشأ على الإسلام وكان يعتقد الشهادتين فلا يشترط في حقه النطق بهما، بل هو مسلم لو لم ينطق. الشرح أن من نشأ على الإسلام بين أبوين مسلمين ما دام اعتقاده على معنى الشهادتين فهو مسلم مؤمن، ولو لم ينطق بهما بلسانه حتى مات، لكنه يكون عاصيا مرتكبا للكبيرة لأنه لم ينطق بهما بعد البلوغ. أما قبل البلوغ لو كان هذا الإنسان قبل بلوغه، هذا الذي ولد من أبوين مسلمين أبوه مسلم وأمه مسلمة، لو كان حصل منه ردة قبل البلوغ، تكلم بكلام كفري أو طرأ عليه اعتقاد كفري، فالشافعية قالوا لا تصح ردة الصبي، معناه لا يعامل معاملة الكافر، معناه لا يعامل معاملة الكافر. نعطيكم مسألة هذه بتفاصيلها، اكتبوها. الله، تحت عنوان القول في ردة الصبي، القول يعني قول العلماء في ردة الصبي. قال شيخنا رحمه الله: الطفل الذي عمره 4 سنوات وكان دون التمييز، يعني لا يفهم الخطاب ويرد الجواب، لا يستقل لوحده بالاستنجاء، بعد دون التمييز غير مميز، فلقنه بعض الناس سب الله، علموه قالوا له قل كذا، فلقنه بعض الناس سب الله، قالوا له قل كذا قل كذا، فصار يسب الله وهو لا يعرف المعنى، إنما كان يقول ما يلقن كالببغاء، كالببغاء. فهذا لا يكفر، فهذا لا يكفر. مثل واحد أجنبي أمريكي أوروبي لا يعرف العربية، علموه مسبة الله وقالوا له هذا مدح، هذا شيء حسن، فصار يردده. لو قالوا له مثلا هذا ذكر، هو مسلم لكن لا يعرف العربية، صار يردده بظنه أن هذا ذكر، أنه يمدح الله، هذا لا يكفر. وهذا الذي دون التمييز مثله. فاصل. أما إن كان هذا الطفل يعلم المعنى، كأن كان ابن 6 سنوات أو 7 سنوات، يعرف معنى هذا الكلام، وأنه سب لله، فكان يقول ذلك، صار يقول هذا الكلام اللي هو مسبة لله، فكان يقول ذلك، هذا يقال له فورا هذا الكلام الذي قلته، هذا الكلام الذي قلته كفر يخرج من الإسلام، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كما لو كان كبيرا بالغا. يقال له تشهد. لأنه يفهم معنى الكلام. يفهم أنه نطق بسب الله أو بسب النبي أو بسب الملائكة. مع أنه لا يكتب عليه وهو دون البلوغ، معنى لا يكتب عليه أنه إن مات قبل البلوغ لا يعذب بالنار، هذا معنى لا يكتب عليه. ها؟ أنه إن مات قبل البلوغ لا يعذب بالنار، يدخل الجنة، يعامل معاملة أبويه المسلمين، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. بس أنا عم سبق، حنرجع نذكر هذا الأمر لكن حتى ما تكثر الأسئلة بالأذهان. ها؟ لا يكتب شو كتب؟ أي بمعنى أنه إن مات قبل البلوغ لا يعذب من أنت عبتك قبل شو كاتبين؟ وهو دون البلوغ لا يكتب عليه وهو دون البلوغ لا يكتب عليه وهو دون البلوغ. ولكن نحن معنا خمس دقائق. ولكن نحن فرض علينا أن نقول له تشهد، هذا الكلام أخرجك من الدين، لأنه يعرف أنه يسب الله، فإذا سب الله وهو دون البلوغ خرج من الدين. فرض علينا أن نقول له تشهد، لكن إن مات لا يحاسب لا يعذب على هذا في الآخرة، يعامل مع معاملة أبويه المسلمين. فإن تشهد تكفيه هذه الشهادة وليس عليه أن يعيدها، بعد البلوغ لصحة إسلامه. فإن بلغ ولم يتشهد ما دام كارها للكفر، فإن بلغ ولم يتشهد ما دام كارها للكفر ولا يرضاه يبقى مسلما. بلغ وهو يكره هذا الكفر، يكره هذا الكفر لا يرضاه لنفسه، يكون مسلما يبقى على الإسلام. لكن بدنا ننتبه لأمر، بدي إن شاء الله الدرس القادم برجع بعطيكم مزيد من التفصيل في هذه المسألة، وشو قول أبي حنيفة فيها وشو تفاصيل قول الشافعي فيها. بس بدي ننبه لأمر قد لا يفطن إليه بعض الناس. الولد المميز إن تلفظ بكلمة الكفر وهو يعرف المعنى، لو كان لا يعرف الحكم لكن يعرف المعنى، هذا يجب علينا أن نقول له تشهد. فإن لم يقل له الشخص تشهد عصى هذا الإنسان الذي لم يقل لهذا الولد تشهد عصى الله تعالى. فإن لم يتشهد هذا الولد لا تصح صلاته، فإن أما غيره لا تصح صلاتهم، لأن الصلاة طاعة لا تقبل الطاعة من كافر، وهذا لما تلفظ بكلمة الكفر كفر خرج من الإسلام. لكن لا يجب عليه أن يتشهد بعد البلوغ لصحة إسلامه إن كان يعتقد الصواب ويكره هذا الكفر لأنه ولد من أبوين مسلمين. بس ما بتصح صلاته دون أن يتشهد؟ واضحة المسألة؟ فإذا تعرف شيء ولد حصل منه كفر أبى أن يتشهد مثلا، ما بنجي بوقفه إمام، ما بنقول له تعال صلي. مهمة هيدي تنتبهوا لها، بدنا نقول له يجب أن نقول له تشهد. نحن يجب علينا أن نأمره بالشهادتين. نقف هنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بالدرس القادم نكمل التفصيل بهذه المسألة. نعم زياد، دعمنا خينا صلاح العاصي. نعم قم يا زياد أبو دفار، هيا لمكتب.